الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى. علق على الدرس الماضي احد الاخوه السائله: هل الإنسان مخير أم مخير؟ وأقول لهذا الأخ السائل: هذا الموضوع لم نبحث بل قتلناه بحثا في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد عندما كنا ندرس العقيدة الإسلامية، وأظن أنني شرحت هذا الموضوع سواء ابتداء او جوابا عن سؤال ما لا يقل عن 60 مرة. ومع الاسف ومع الشيء الغريب العجيب ان هذا الموضوع لا يزال يطرح. فاقول للاخ السائل: ارجع الى الكتب التي تتحدث في هذا الموضوع. هذا الموضوع اصبح من البدائيات التي ينبغي ان يخجل المسلم من نفسه ومن ربه ان لم يكن يعرفه. ممكن للانسان يتخلف ثقافيا ولا علاقه له بالاسلام الا ضمن حدود الانتساب ان يقول هذا الكلام، لكن هذا الشيء لا يكون بالنسبه للمسلم صادق الاسلام. ان لم تعلم الكتب التي تبحث في هذا الموضوع، فارجع الى الاشرطة التي سجلت فيها دروس العقيدة، وكلها فيما اعتقد مسجل، وبمثلك ان تعثر على هذه الدروس التي كنا نتحدث فيها عن القضاء والقدر والتسليم والتخيير. ترى موضوع انتهى امره. اما اذا كان هذا الانسان يعني علاقته بالاسلام علاقه فرشيه جدا جدا، فانا اوصي هذا الاخ ان يعمق علاقته بالاسلام. واخ اخر يقول لي: اذا كان الله سبحانه وتعالى يحب ان يتوب عباده كلهم، فلماذا لا يهديهم كلهم الى صراط المستقيم وهو مستطيع؟ فإنه من المعروف أن الإنسان إذا أحب شيئا وكان يستطيع على تحقيقه حققه. أحد فيه إما أن يهديك الله عز وجل وبني جنسك هكذا آليا دون أن يكون لك فضلا في توجهك إلى هذه الهداية بإرادة منك، كما يهدي الحيوانات بالغريب إلى وظائفها، وكما يسوق الملائكة فوقا إلى ما خلقوا من أجله. إذا لن تستأهل أجرا ولن تستأهل مصيبة ولم ترقى الى اي مكانة وعد الله بها عباده الصالحين. واما ان يحب الله لك العبادة، والدليل على ذلك ان يغرس بين جوارحك فطرة العبادة وحافظها، ويجعل قوة السعي الى العبادة اكثر من قوة السعي الى الانحراف. ثم يجعل بين جوارحك مهيجات شهوانية ايضا ويعطيك إرادة مستقلة تستطيع بها أن تحقق أمر الله عز وجل في سلوكك وحياتك باختيار الناس، فتستعجل بهدايتك التي أثمرها اختيارك وأثمرتها إرادتك، تستعجل الأسر عند الله والمكانة التي ترتفع بها فوق الملائكة، فأيهما تريد؟ اطرح هذا على الثاني. السائل يريد ان لماذا ما دام الباري يحب لنا الهدايه، ما هدانا عمره يحب ان تكون هدايتنا كهدايه الحيوانات طبقا وطبق بالغريب. الحيوانات تؤدي وظائفها في هذه الحياه دون ان تعلم انها تؤدي هذه الوظائف آليا بالغريب. فهل تريد ان تكون هدايتك هداية غريبية مثل الحركات الانعكاسية في حياة الانسان هي تحافظ على جسده دون ان يعلم انها تحافظ على جسده؟ انا اطرح هذا السؤال للاخ السائل الذي قدم لي هذا الكلام. إن كنت هكذا تريد، فأولا أنت تريد المكان الدنيا التي نزهت الله عنه، فإن الله عز وجل جعل رتبة الإنسان بالعقل والإرادة فوق رتبة الحيوانات فوق رتبة الملائكة في أيضا. وإن كنت تريد هذا الذي نزهك الله عنه فلن تستأجل أجرا، أن تجد نفسك آليا تنساق إلى طاعة الله كما تنساق إلى طعامك وشرابك وكما تنساق إلى ممارسة التنفس الصاعد الهادئ وراء صدرك ثم تمد يدك إلى الله طالبا الأجر على ذلك؟ لا، هذا لم يكن. الباري عز وجل يحب لك الهداية ويحب أن يؤجرك على الهداية، ولكي يجرك على الهداية ينبغي أن تستأجل هذا الأجر، ولكي تستأجل هذا الأجر ينبغي أن تسلك إلى هذه الهداية بجهدك أو بإرادتك وباختيارك. عملك في هذا ليس أكثر من توجيه إرادتك، والله المنصر والله المقوي والله المنشط والله الذي يعينك. فقط وجه مفرد نفسك الى ما امر الله عز وجل وقل يا رب اني قد عزمت على ان اطيعك عزما حقيقيا. اذا كان الله فتح لك افاق الايمان وحتى ان انطلقت يتغمد الله انطلاقك بالعفو والرحمه. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يقبل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر، وكنا قد ذكرنا ترجمته رضي الله عنهما عنه وعن ابيه من قبل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل يقبل توبه العبد في كل مراحل حياته وفي كل تقلباته في كل احواله، رخاء كانت هذه الاحوال ام شده، ما لم يغرغر اي ما لم يقع في سياق الموت ثم يصل الروح الى الحلول. هذا معنى الغرغره. سكرات الموت تبدا بخروج الروح من كل ذرات الجسد بدءا من القدمين. هذا شيء معروف جدا، بدءا من القدمين، وتتصاعد الروح هكذا هكذا الى ان تصل اخيرا الى الحلقين. فاذا وصلت الروح الى الحلقين شد باب التوبة بالنسبة لهذا الانسان ان لم يكن قد تاب من قبل. والحكمة من ذلك ان الانسان طالما كان له امل في الحياة ولو كان هذا الامل ضعيفا فان توبته لها قيمة ولو كانت القيمة ضعيفة في كثير من الاحيان. والله يسلم. اذا التوبة متى تتجلى قيمتها؟ عندما يأمل التائب ان تكون له حظوظ متبقية في الحياة، يعني يتصور انه سيعيش ربما ايام اخرى، الساعات الاخرى، الاشهر الاخرى، ومع ذلك يعزم على ان يملأ بقية حياته ان كانت ساعات او اياما او شهورا، يعزم على ان يملأها بما يرضي الله عز وجل. اذا فهي توبة ذات قيمة، واذا فالله يقبلها ويجعلها طهورا لسيئاته التي ارتكبها من قبل. لكن عندما يشم الانسان رائحة الموت، لا، بل عندما يجزم بانه ميت ويعلم ان الموت قد نزل به، وانما يكون ذلك بوصول الروح الى هنا، عندئذ يعلم من وقع في سياق الموت انه ميت لا محاله. والا فالانسان نظر الى شده تعلقه بالحياه حتى وهو يتخطط في سكرات الموت يامل ان يشفى، يامل ان تتحقق معجزه ويقين، وان ياسه الاطباء من الحياه. فإن تاب فإن توبته تنبذ لا تزال بقيمة، يقبله الله عز وجل. لكن عندما يجد أنه قد أصبح جسدا عامدا وأن الروح بدأت توزعه هنا من حقه فصاعد، فقد علم يقينا أنه قد نقض يده من الدنيا وكل ما فيه. فما هي قيمة التوبة عندئذ؟ ما معنى ان يتوب الانسان من معصية يعلم يقينا انه لن يملك ارتكابها؟ ما قيمة ان يعزم الانسان امام الله عز وجل على ان لا يرتكب محرما وهو يعلم انه لن يستطيع ان يرتكب هذا المحرم، لان الساحة التي يريد ان يرتكب فيها المحرم قد ودعها وخرج منها واصبحت قدماه خارج هذه الساحة. هذه التوبة لا معنى لها، فقدت مضمونها وفقدت المعنى الذي من اجله يقبلها الله سبحانه وتعالى. لذلك ترد عليه هذه التوبة فلا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اكده الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نعم، هذا الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، التوبة لمن يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب، أي

يعني عندما يعاني هذا الانسان ملك الموت وهو نعم يحتل روحه من جسده لا تقبل توبته. ولكن جمهور العلماء والمحققين منها قالوا ليس المقياس رؤية الملك اصلا، لان ليس كل من يموت يرى ملك الموت، كثير منهم يرى وكثير منهم لا يرى، وانما المقياس هذا الذي يقوله رسول الله عندما تبدأ الروح فتتقلص من الجسد، تتقلص شيئا فشيئا فشيئا انفصلت نعم كي ان تصل الروح الى هنا، والروح تصل الى هنا ثم تخرج من الجنجلة وتخرج قسما كبيرا منها من العينين، ذلك العينان تشحضان، عندما تخرج الروح تشحضان تشحض يعني تكونان جاحظتين الى الاعلى تلحقان بالروح حيث تخرج، عندئذ لا تقبل التوبة، لأن صاحب هذه الحالة يأس يأسا تاما بالحياة، مع العلم بأن هذا الإنسان الميت الذي استغرق في المعاصي حياته كلها أيام الرخاء وأيام التقلب في الحياة الدنيا، سيجد من الشباب عند سكرات الموت ما يثمن عقله ويثير فكرة التوبة من مضي، لكن هذه فرضية، لو تاب لا تقبل توبته، لكن من هذا الذي يتوب ممن كانت حياته كلها انحرافا؟ الإمام الغزالي يقول وهو العالم النفساني قبل أن يكون العالم الديني العالم النفساني والفيلسوف الإسلامي العظيم الذي ما أنتج التاريخ الإسلامي فيلسوفا مثله قط، يقول من ممتلك تحليله النفسي إن الإنسان له عقل باطن وعقل باطن، العقل الباطن يكتمل في داخله الاشياء التي يتعلق بها الانسان اكثر يمارسها يتعلق بها يفكر فيها كثيرا، العقل الباطن يمتص هذه الاشياء ويكتمزها بالداخل، اما الاشياء السطحيه التي يمر بها مر الكرام تعلق بذهنه، ولكنها عند اقل هزة تبارعه وتذهب، وهي حقيقة ثابتة. ويستدل الامام الغزالي على هذا ان الرجل اذا ارتفعت حرارته الى مثلا كما نقول الان 40 وهكذا تجده ذهن عما الحول، اثناء ذهوله هذا تجده ينطق باشياء دون ان يتنبه اليها عقله الظاهر، من اين جاءت هذه الاشياء؟ من مقتنزات عقله الداخلي، ولذلك ان كان هذا الانسان تاجرا ممن دائما ينام على افكار تجارته ويستيقظ على هموم تجارته وحساباته، تجده يتحدث ويحدث في ارقامه المالية وفلان الذي له عليه مال وفلان وهكذا، وان كان هذا الانسان ممن شغل قلبه بانسان يحبه او فتاة يحبها او نحو ذلك، تجد ان حديثه في هذه الساعة يكون عن هذا الانسان، هذه قاعدة معروفة في حياتنا، نعم الانسان الذي تجرى له عملية يقع تحت تأثير المخدر تجد انه في كثير من الاحيان يتكلم بالافكار الخطيرة التي قد امتصها عقله الباطني، واذا عرفنا هذا فان اشد الالام التي يمر بها الانسان اشدها طبعا ما في نسبة حتى هي الام سكرات الموت، عند سكرات الموت وشدة الآلام التي يراها الإنسان، كل الأفكار السطحية سطحية العالقة بذهنه تتطاول من شدة الألم وتبقى ينساها. ما الذي يبقى؟ يبقى ما كان مختلطا في داخل نفسه في أعماق أعماق نفسه، وهو ما يسمونه بالعقل الباطن. فإذا كان هذا الإنسان حياته كل حياة فخر له معاقرة للمحرمات، ارتكاب المعاصي، والإسلام إن وجد الإسلام في حياته فهو يعلق بسطح من شعوره، يأخذ زاوية من أسفل زاويات فكره الظاهري عند فترات الموت. ما الذي يحصل؟ وحسن أن هذه الأفكار الدينية تزول، وأن الشيء الذي يهتف به إن هتف به أو الذي يذكره إن تذكره ما كان مقتنزا في داخل عقله، في داخل عقله الباطني. ولذلك فالإنسان الذي فاجأه الموت وهو على هذه الحال أسوأ النتيجة. ومعنى ذكر ومعنى قيل له لا إله إلا الله كيف؟ لا يعلم. ومن أجل هذا يذكرنا رسول الله بضرورة كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله، أن نجعل قلوبنا دائما نابضة بخشية الله، بحب الله عز وجل. من أجل هذا اليوم، من أجل هذه الساعة، بل هذه الدقائق، لأن موت الإنسان على ما عاش عليه. فإذا كان الإنسان ذاكرا الله دائما يقوم هذه الساعة ويخشاها، فإن هذا الإنسان عندما يقع في سكرات الموت تجد أن الدنيا كلها خرجت من ذهنه، واستيقظ الإيمان الذي كان قد أخذ بمجامع قلبه ولبه قد هيمن على عقله. فهو هذا الإيمان يغالب آلام الموت أثناء سكراته، يردد الله، يردد لا إله إلا الله على قدر قدرة لسانه، تجده يذكر الله عز وجل كما رأينا من حال كثيرا ممن رحلوا عن هذه الدنيا أثناء موتهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لنا إلا الأحاديث الصحيحة. قد يقتل في الناس هذا حديث حسن دون مستوى الصحيح بالجميع، صحيح ليس ضعيف لكنه دون مستوى الحديث الصحيح. هو حديث حسن بالنسبة لموازين الرواية بحد ذاتها، لكن الإمام النووي ساقه لماذا؟ لأن هذا الحديث الحسن مدعوما بنص القرآن، مدعوما بما ذكرناه من كلام الله سبحانه وتعالى. فحسن هذا الحديث مع دعم كتاب الله عز وجل له يلقى به الى اعلى من الصحيح حتى، يعني حتى لو كان هذا الحديث غير موجود فكلام الله سبحانه وتعالى اوضح هذه الحقيقه. نعم. ثم يقول الإمام النووي: وعن ذر بن حليش قال: أتيت صفوان بن عفان رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا ذر؟ صفوان يقول: ما جاء بك يا ذر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لربه ما يطلب. هذا الكلام هنا من صفوان، ولكنه كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. وصفوان هنا إنما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟

فله ذلك ذلك اي ثلاثة ايام وليس مكلفا ان يخلع هذا الانسان هذا الخبز والا ما الفائده لا من نوم ولا من بول ولا من غير ذلك من مواقف الولو فاذا اراد ان يتوضا مسح عليه مسحا هكذا ولكن اذا اجنب يجب عليه ان يخلعه ويغسل قدميه ان يتطهر ويغسل ايضا قدميه ثم ان شاء بعد ذلك يلبسه مع العلم بان الانسان الذي وعى اذا لبس الخبز وخلعه قبل مضي يوم وليله اذا يجب عليه ان يغسل قدميه هذا خطا فلازم ما يخلع ما دام خلع الخبز من قدميه اذا عليه ان يغسل قدميه عندما يريد ان يتوضا هذا الكلام مفيد جدا للذين يمارسون اعمال عسكريه معينه في قطاعات الجيش وفي المعسكرات ونحوها ويلبسون هذا الذي يصعب عليهم ان يخلعوه المهم ان لا يكون نجسا والاسف في الشيء الطاهر حتى لا شك في النجاسه فهو حكم طاهر نعم وما دام انه لم يخلعه له اذا توضا ان يمسح بالماء على هذا الذي يرتديه ولو كان لا يسمى خبز ونظر يكون اسمه خبز في متاع الخبز الا تكن الخبز بهذه الشروط التي نتكلم عنها هذه هي المسألة الأولى بالمناسبة زيد بن حبيش رضي الله عنه قال له هل سمعت الرسول يتكلم شيئا عن الهواء أو عن الحب فقال نعم كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي الأعراب غير العرب أيها الأخوة الأعرابي هو ذاك الذي يعيش في ذلك وقد أخذ قصة كبيرة من قسوتنا وجلادة صدره نعم هذه طبيعة الأعراب معروف فسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك أقبل إليه يقول له بصوت جهوري مخالف للذوق مخالف يعني للخلق ولما أمر الله عز وجل به لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذا كلام الله عز وجل ناداه بأعلى صوته يا محمد وهنا نلاحظ فرق المصطفى ورقة قلبه واتساع صدره وحلمه النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب ولا تأثر بل وسع صدره لهذا الأعرابي اتساع الإيمان واتساع النصر والدليل على ذلك أنه رد عليه بنفس الطريقة هذا نوع من الملاقة نوع من المداعبة نعم بدلا من أن يقول نعم قال يعني كان واحد بعيد عن النبي لواحد كان بعيد هو أفضل منه يعني ما في داعي نعم لكن النبي لطفا منه داعب الأعرابية بهذه الطريقة أما أصحاب رسول الله فقد كان تصرفهم تصرفا سليما الرسول صحيح الباري عز وجل جعله ذا خلق كريم وحلم عظيم وذوق رائع وشعور صامل ولكن أصحاب رسول الله حبهم له وتقديرهم له اقتضاهم أن يؤنبوا أن يذكروا هذا الأعرابي فقال له صفوان رضي الله عنه الحق لماذا ترفع صوتك هكذا أمام رسول الله وقد نهيت عن ذلك أعرض من الأعراب قال والله لا يعني لا أخبر صوتي نعم فقال هذا الجد لا أخبر صوتي النبي عليه الصلاة والسلام لا تفهم قال له ما هو سؤال الاعرابي؟ قال له الرجل يحب القول ولما يلحق. ما يعني موقفه وما هي يعني قيمة حبه هذا؟ طبعا المعنى واضح من السؤال، او افرض ان رجلا يحبك او يحب المسلمين الصالحين المستقيمين على صراط الله، يحبهم مثلهم، لكنه لا يستطيع ان يتسامى الى مرتبته في السلوك والدين والتقوى والبعد عن المعاصي، ما مصيره؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب يوم القيامة. اذا كان هذا الحب صحيحا فان حبك سيرتقي بك الى مستوى من احببت، وان الله سوف يسامحك عن الفرق الذي بينك وبين هؤلاء الناس. نعم، المرء مع من احب يوم القيامة. هذا كلام عظيم ايها الاخوة، الانسان لا يكاد ان يستمع لهذا الكلام ولا يكاد ان يعني يكون في نفسه. اذا قيمة السعادة الاخروية عرفتها، ان الحب الصالح ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ما اشاء. قد يكون القائل لنفسه هذا الكلام، لكن هذا على صعيد الواقع لا يكون ايها الاخوة. تأمل، مستحيل. لو اننا فعلا والحب شعور متكلف، ماذا سيد الواحد يقول والله انا راح احب النبي عليه الصلاة والسلام مشان غطي حالي ضد عذاب الله عز وجل، مشان لحد الله يغفر لي، اذا انا قررت ان احبه. هذا لا يكفي، يعني ممكن انت قررت تقول انك بتحبه لكن ما تستطيع تقرر ان تحبه وتقول. الحب عبارة عن شعور وانفعال وليس الامر بيدك، لا الحب ولا البغض. لكن اذا رأى الانسان نفسه من تضع الى حب رسول الله يحبه او يحب الصالحين لصلاحهم، فاعلم ان حبك هذا لابد ان يكون ذكرا ينقلك، ان لم يكن اليوم فغدا، ان لم يكن غدا فبعد غد، لابد ان ينقلك هذا الحب جسر من وضعك السيء الذي انت فيه الى ذلك الوضع الافضل الذي يرشعك لهذا المستوى الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان نجد انسانا فعلا يحب رسول الله حبا صحيحا وهو عاكف على معاصيه مارد عن اوامر الله عز وجل، ما يوجد هذا بعد، ما يوجد هذا. يكون مقصرا صحيح، يكون يعني ممن يهرب في بعض الاحيان وتنزل به القدم في ارتكاب بعض المعاصي، ولكن حبه سرعان ما ينتشر، حبه لرسول الله سرعان ما يجعله يقصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعه ذلك الى التوبه والى العرض والى الاياب الى الله عز وجل. وهكذا يتحقق معنى كلام رسول الله: المرء مع من احب. انظروا الى الواقع، الانسان العاصي عاصي، اما انه مستبغ فكريا بمعصيته، يعني يبرر معصيته بالفكر والفلسفه، هذا الانسان مستحيل ان يحب رسول الله، مستحيل، لانه بفلسفته الفكرية يرى انه المسيح، وبالتالي فهو يرى ان رسول الله مخطئ، كيف يحبه؟ وهذا شامل كثيرا من الناس. او ان يكون هذا العاصي مغلوبا على امره في عصيانه، مغلوبا على امره في ارتكاب هذه المعاصي. وأما رسول الله فإذا ذكر هذا منه القلب حبا له وشوقا إليه ويعلم شعوره هذا كذلك إذا رأى صالحا من عباد الله عز وجل شعر بأن قلبه يحب هذا الصالح بصلاحه فإن هذا الحب سيكون قارب نجاة له أسعد. إن لم يكن ذلك اليوم فغدا أو بعد غد قبل موته سيكون له هذا الحب منتشرا وقارب نجاة كما نقول يخلصه من الغرق ويخلصه من العذاب. فيصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من؟ أحد الصحابة جاء يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا. قال له ما يبكي؟ قال له يا رسول الله لقد تفكرت أنني إذا مت وجاء يوم القيامة فإنني لن أراك كما أراك الآن ذات لأن لك مقاما عاليا ومكانة باسطة دونها مثلي من الناس وقد تألمت لأنني لن أراك من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم من الآن يشعر بالجزع الشديد من أنه من يرى رسول الله أن رسول الله سيغيب عنه بعد كل هذه المجالس وبعد أن تعود على القرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء يشكو إلى رسول الله فأنزل الله عز وجل عليه قولا ومن يطع الله والرسول فأولئك نعم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله عز وجل أجاب بدلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بدأ الأمر بشرط أساسي من يطع الله والرسول هذا لا بد منه. فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقرأنا الرجل فقال وحسن أولئك رفيقا سترى رسول الله ولن يغيب عنك المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن المرأة مع من أحد. ورعبون هذه الطاعة الحب رعبون هذه الطاعة الحب. إذا كان الحب موجودا والحب صحيح مستحيل أن لا يكون هذا الإنسان مطيعا. قد يعصي ولكن حبه سيدفعه إلى التوبة الصادقة ويدفعه إلى أن يلتقي شيئا فشيئا إلى حضيرة الطاعة والاستجابة لأمر الله عز وجل ويبتعد عن المعاصي. ثم يقول صفوان رضي الله تعالى عنه هل رسول الله يحدثنا إلى أن ذكر بابا مسيرته المسيرة عرضه يسير الراجل في عرضه 40 أو 70 عاما. هذا الباب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يظل مفتوحا باب للتوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. لاحظوا الأسلوب العجيب الذي قال به رسول الله هذا الكلام. هذا الباب عرضه يعني عرض الكرة الأرضية عرضه عرض المعمورة أي أن هذا الباب يتسع لكل سكان الكرة الأرضية أي أن هذه التوبة التي يقبلها الله عز وجل يدعو إليها